قلبي حواليا مدام حبيبي حواليا كل البلاد عندي أوطان مطرح ما يجي في عين النوم أنام وأنام ارتاح البال مطرح ما يجي في عين النوم أنام وأنام مرتاح البال وأغير الحال ومعني يوم مدام أشوف قلبي ميال قلبي ميال يحب عشت لحوريا الحسن في الدنيا ألوان تحيل فؤاد وترد الروح خفة ودلال وجمال مطرح مفروح القمر ساعده يحلى نوره يا حبايب القمر ساعده يحلى نوره يا حبايب والفؤاد يزيد كل ما يشوف اللي خايف والفؤاد يزيد كل ما يشوف اللي خايف شوف النسيم في الظهر ينبه ورد النعسان أدي خيالي وأفكاري زي الطيور بين الأغصان بين الأغصان نحب عيني